بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يهدي الله فلا مضل له وإن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فبدأنا في الدرس السابق في الكلام عن كتاب فضائل المدينة، وتكلمنا عن الحديث الأول وحديث أنس، وقفنا عند الحديث الثاني. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، يعني حددوا ثمن ثامنوني، يعني بالحائط البستان وبنى فيه المسجد، فقالوا: لنطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين، إن كان هذا المكان يعني كان في قبور المشركين فنبشت، أنا قبور يعني غير محترمة، ثم بالخرب فسويت، يعني سويت الأرض، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. فيقول الحديث الثاني: حديث أنس في بناء المسجد، أورد منه طرفا وقد مضى في الصلاة، وسيأتي بتمامه في أول المغازل، الجزء السابع في الطبعة السلفية إن شاء الله تعالى. وقد بينت المراد برادي هنا في الكلام على الحديث الأول، هو أن ذلك كان قبل التحريم، هو قطع الشجر، فيقول: كيف قطع الشجر والمدينة حرم؟ ففي قول هذا كان قبل التحريم، وفي قول أن الشجر الذي يقطع هو الذي نبت يعني بغير تدخل الآدمي، أما الذي يعني يزرعه الآدمي فيجوز يعني قطعه. يقول الحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان هو ابن بلال عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، أحيانا يروي سعيد المقبوري عن أبي وأحيانا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم على البناء للمجهول ما بين لبتي المدينة، واللبة كما قلنا أرض ذات حجارة سوداء، على لساني، يعني حرم الله جل حرم ما بين حرتي المدينة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، لو ابن الخزرج بطن من الخزرج، فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم خارج حدود الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه، يعني في داخل حدود الحرم. فيقول: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس اللي هو خاله الإمام مالك، وأخوه اسمه عبد الحميد بن عبد الله وسليمان وابن بلال، وقد سمع إسماعيل يعني منه يعني من أخيه كثيرا عن أخيه عنه، يعني سمع من أخيه عن سليمان بن بلال، والإسناد كله مدنيون. قوله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال إسماعيل رواه جماعة عن عبيد الله هكذا، وقال عبد سليمان عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، زاد فيه عن أبي. قوله: حرم ما بين لبتي المدينة كذا الأكثر، بضم أول حرم على البناء لما لم يسمى فاعله، وفي رواية المستملي أحد روايات الصحيح حرم بفتحتين على أنه خبر مقدم، ما بين لبتي المدينة المبتدأ، ويؤيد الأول ما رواه أحمد عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث بلفظ: إن الله عز وجل حرم على لساني ما بين لبتي المدينة، ونحو للإسماعيلي من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله. وقد تقدم القول في اللبتين في الحديث الأول، وزاد مسلم في بعض طرقه وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، والحما يعني كما يفعل الملوك ان المنطقه مثلا بتكون هذه حما الملك، بحيث ان ما يستطيع احد ان يرعى فيها، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حما للابل الصدقه يعني. وكما في الحديث: من ارتع حول الحما يشرك يعني ان يرتع فيه، يعني من باب الايه الانسان يبعد عن الشبهات امور مشتبه فيها، لأن لو تجرأ على الشبهة يتجرأ على الحرام. وروى أبو داود من حديث علي بن زيد قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. كأن الإنسان يحتاج أن يقطع يعني جزء من الشجر يسوق الجمل على سبيل الحاجة أو الضرورة. قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة في رواية الإسماعيلي ثم جاء بني حارثة وهم في سند الحرة أي في الجانب المرتفع منها، وبنو حارثة بطن مشهور من الأوس، وهو حارثة ابن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن مالك بن الأوس، وكان بنو حارثة في الجاهلية وبنو عبد الأشهل في دار واحدة، ثم وقعت بينهم الحرب فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر فسكنوها، ثم اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في دار بني عبد الأشهل وسكنوا في دارهم هذه وهي في غرب مشهد حمزة، يعني قبر إيه حمزة. قولوا بل أنتم فيه، زاد الإسماعيلي بل أنتم فيه عادها تأكيدا، وفي هذا الحديث جواز الجزم بما يغلب على الظن، وإذا تبين أن اليقين على خلافه رجع عنه. الحديث الرابع آخر الحديث هو حديث علي رضي الله عنه قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار وأبو ندار قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا سفيان طبعا الثوري لأنه يروي عن الأعمش وروية الأعمش وكان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث هذا يرد على الشيعة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص يعني فاطمة بمصحف وعندهم يعني من العلم ليس عند بقية الصحابة، ولكن هناك صحيفة مع علي رضي الله عنه فيها يعني عدة يعني أشياء، بعض الرواية يروي منها أشياء وهي أشياء محددة ليست كثيرة. يقول هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصحيفة المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، وذكرنا في رواية مسلم إلى ثور، ما بين عائر أو عير إلى ثور، ومن أحدث فيها حدثا ابتدع بدعة أو خرج يعني بشيء يعني خلاف يعني ما عند المسلمين أو آوى محدثا مبتدعا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل في الفريضة ولا نافلة، وقد ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذمة يعني عهد، يعني لو واحد يعني أعطى يعني أحد أمانا أو ذمة أو عهد فالمسلمون كأنهم شخص واحد يسعى بذمتهم أدناهم، لو ما يشترط أن يكون هذا شريف أو مطاع أو أمير أو عالم فالمسلمون كأنهم شخص واحد. فيقول ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما يعني المسلم أعطى عهد الأمان لشخص ثم يعني خالف هذا العهد مسلم آخر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قوله عن أبيه يقول هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق، وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنه، وخلفهم شعبة فرواه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي، أخرجه أحمد بن نسائي وقد درقطني في العلل والصواب رواية الثوري ومن تبعه. ما في الصحيح قول ما عندنا شيء أي مكتوب، وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب أو المنفي شيء اختصوا به عن الناس. وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال له قد فعلناه فيقول صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عهد إلي شيئا خاصا دون الناس إلا شيئا سمعته منه، فهو في صحيفة في قراب أو قراب سيفي فلم يزل به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها يعني ما في الحديث، فذكر الحديث وزاد فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم. تتكافأ دماؤهم يعني ما فيش واحد ديته مثلا 100 جمل، واحد 70، واحد 50، إذا كان يعني شريفا أو وضيعا أو صغيرا أو كبيرا، المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أي شخص ولو كان يعني حقير مثلا أو ليس كبيرا أعطى ذمة، فيجب على كل المسلمين أن يراعوا هذه الذمة وأن يحافظوا عليه، وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وقال فيه: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح لقتال. دي أحكام الحرم، يعني سواء المكي أو المدني. لا يختلى خلاها، يعني ما لا يحشم فيها من حشيش أو نبات أخضر، ولا ينفر صيدها، فكون ينهى عن تنفير الصيد من الإنسان يزعجه فبالأولى أنه لا يصطاده، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. يعني الإنسان لو وجد شيء الحرم له حكم خاص، يعني غير الحرم بيأخذ لقطة ويعرفها سنة، وإذا لم يجد يناه صاحبا فهو يأخذها، ولكن الحرم يعني إذا لم يعرف صاحبه يتركها مكانه. ولكن إذا وجد شيء في الحرم وعلم أن هذا يختص فلان فيذهب به إليه. ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. طبعا حديث القس العباس لما قال إلا الإذخر بالنسبة لمكة، قال إلا الإذخر، كانوا يعني يقدون به النار بالنسبة للصغر، ويوضع على القبور ويجعل السقف البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، ولا يحمل فيها السلاح لقتال. والباقي نحو يقول أخرج القطني من وجه آخر: يقول أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن أشتر عن علي ولأحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتاب هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم. فذكر مثل ما تقدم إلى قوله في عهده من أحدث حدثا إلى قوله أجمعين، ولم يذكر بقية الحديث. ولمسلم من طريق أبي الطفيل: كنت عند علي فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب ثم قال: ما كان يسر إلي شيئا يكتم عن الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع. وفي رواية له: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كفى إلا ما كان في قراب سيف هذا. فأخرج صحيفة مكتوبا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض. منار الأرض يعني علامات الأرض، أو في يعني حديث الآخر أو رواية أخرى: غير منار الأرض، نقل الجبل أو أزال الجبل أو حاجات الناس تستدل بها على الطرق مثلا. ولعن الله من لعن والديه، لو يتسبب في لعن والديه، يسب الرجل سب أبا الرجل فيسب أباه وسب أمه. ولعن الله من آوى محدثا. وقد تقدم في كتاب العلم طريق أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل لودية وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. يقول: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها وأتمها سياقا طريق أبي حسان كما ترى، والله أعلم. قوله: المدينة حرم، كذا أورده مختصرا، وسيأتي في الجزية بزيادة في أوله قال فيها: الجراحات وأسنان الإبل. قول: من أحدث فيها حدثا يقيد به مطلق ما تقدم في رواية قيس بن عباد، وأن ذلك يختص بالمدينة لفضلها وشرفها، ولا يقبل منه صرف ولا عدل بفتح أولهما صرف وعدل، واختلف في تفسيرهما. فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة. ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري وعن الحسن البصري بالعكس، أنه هو الصرف النافلة والعدل الفريضة. وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية، وعن يونس مثله لكن قال فيه الصرف الاكتساب، وأنا أبي عبيدة مثله لكن قال العدل الحيلة، وقيل المثل، وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة عليها، وقيل بالعكس، وحكى صاحب المحكم الصرف الوزن والعدل الكيل، وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة، وقيل الصرف الدية والعدل البديل، وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية لأنها تعادل الدية، وبهذا الأخير جزم البيضوي، وقيل الصرف الرشوة والعدل الكفيل، قاله أبان بن ثعلب وأنشد لا نقبل الصرف وهات عدلا، فحصلنا على أكثر من 10 أخوال أو فحصلنا على أكثر من 10 أخوال يعني في معنى الصرف والإيه والعدل. وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي قال أبو عبد الله يعني البخاري عدل الفداء، وهذا موافق لتفسير الأصمعي والله أعلم. قال عياض معناه لا يقبل قبول رضا، وإن قبل قبول جزاء، زي لا تقبل صلاة 40 يوما يعني قبول رضا وإن كانت تسقط عنه الفرض. وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما، وقد يكون معنى الفدية لأنه لا يجد يوم القيامة فدا يفتدي به بخلاف غيره من المذنبين، فإنه يفدي من النار بيهودي أو نصراني كان في الحديث، يعني إذا كان يوم القيامة دفع الله يعني إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فقال هذا فكاكك من النار، أن كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار، فإذا خلف اليهود والنصارى المسلمون يعني في أماكنهم في النار فيكون هذا كالفكاك للمسلم. كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمه بها سرا تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمامة وفي جواز كتابة العلم. ذمة المسلمين واحدة أي أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافر واحد منهم يعني إذا مسلم أمن كافرا حرم على غيره التعرض له، وللأمان شروط معروفة. وقال بيضوي الذمة العهد سمي بها لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها، أهل الذمة يعني أهل العهد، وسمي الذمة لأن الذي يخفر هذه الذمة أو هذا العهد يأثم يعني. وقول يسعى بها أن يتولاها ويذهب ويجيء، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحد. لذلك يعني قتل السياح ومن دخل بأمان والسفراء يعني هذا لا يجوز لأنهم دخلوا بذمة يعني بعهد، تأشيرة الدخول هذه كأنها ذمة يعني. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة. وقوله فمن أخفر أي نقض العهد، يقال خفرته بغير ألف أمنته وأخفرته نقضت عهده. قول من يتولى قوما بغير إذن مواليه لم يجعل إذن شرطا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحال بينه وبين ذلك، قاله الخطابي وغيره، ويحتمل أن يكون كن بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيع جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول، اللي هو بيع الولاء ومختلف يعني فيه، أو المراد مولاة الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال بيضوي الظاهر أنه أراد به ولاء العتق، الإنسان ما بيعتق إنسانا يشتري إنسان ويعتقه تنشأ يعني علاقة تسمى الولاء، يكون هذا المعتق ولي من أعتقه، وقد يرث أحيانا إذا لم يوجد هناك وارث، على قوله من ادعى إلى غير أبيه والجمع بينه بالوعيد، فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره، فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم، وقال ليس هو للتقييد وإنما هو للتنبيه على ما هو المنع وإبطال حق موليه، فأورد الكلام على ما هو الغالب، وسيأتي البحث عن ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. تنبيه يكون رتب المصنف حديث الباب ترتيبا حسنا، ففي حديث أنس التصريح بكون المدينة حرما، وفي حديث الثاني تخصيص النهي عن قطع الشجر بما لا ينبته الآدمي، وفي حديث أبي هريرة بيان ما أجمل من حد حرمها في حديث أنس حيث قال كذا وكذا، فبين في هذا الحديث أن ما بين الحرتين، وفي حديث علي زيادة تأكيد التحريم وبيان حد الحرم أيضا. الباب الثاني يقول باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، فلو قلنا تنفي بالفاء يعني الموحدة يبقى تنفي الناس يعني شرار الناس كان في الحديث، وإذا قلنا تنقي الناس يبقى الناس عامة كأنها تنفي الخبث تخرج الشرار ويبقى فيها يعني من ليس كذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والفريابي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد يعني طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين وليس القطان، لأن القطان بعد مالك. قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى قرية تأكل القرى. قيل يعني شرفها وفضلها، كأن القرى بجوارها ليس لها فضل ولا شرف طبعا بخلاف مكة. وقيل يعني غير ذلك، يعني تأكل القرى يقولون يثرب، وهذا كان اسم المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة وسماها المدينة يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، زي ما الحديد يخش النار من أجل أن يخرج ما فيه من خبث، فكذلك المدينة تنفي الناس يعني تخرج شرار الناس حتى يبقى فيها من هو فيه خير. قول باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس أي الشرار منهم، ورعى في الترجمة لفظ الحديث تنفي الناس. وقرينة إرادة الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديث، والمراد بالنفي الإخراج، ولو كانت الرواية تنقي بالقاف لحمل لفظ الناس على عمومه. وقد ترجم المصنف بعد أبواب المدينة تنفي الخبث، يعني تخرج الخبث، وأيضا يمنع الدجال من دخول المدينة. قوله عن يحيى بن سعيد والأنصاري وشيخ أبو الحباب بضم المهملة والموحدتين الأولى خفيفة، والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري اللي هو عبد الله بن يوسف. قال ابن عبد البر اتفق الرواة عن مالك على إسناده إلا إسحاق بن عيسى الطباع قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى عن سعيد المسيب بدل سعيد بن يسار، وهو خطأ. قلت وتبعه أحمد بن عمر عن خالد السلمي عن مالك، وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال هذا وهم، والصحيح عن يحيى بن سعيد بن يسار. قول أمرت بقرية أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها، فالأول محمول على أنه قاله بمكة، والثاني على أنه قاله بالمدينة. قالوا تأكل القرى أي تغلبهم، وكنا بالأكل عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكول، وقع في موطأ ابن واب. قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال تفتح القرى، لأن البلاد فتحت من الجيوش التي خرجت من المدينة. وبسط عبد البطال فقال معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم. قال وهذا من فصيح الكلام، تقول العرب أكلنا بلد كذا إذا ظهروا عليه، وسبق الخطبي إلى معنى ذلك أيضا، وقال نووي ذكروا في معناه وجهين، أحدهما هذا والآخر أن أكلها وميرتها من القرى المفتوحة وإليها تساق غنائمها، وطبعا معنى الأول أظهر والله أعلم. قال ابن المنير في الحاشية يحتمل أن يكون مراد بأكلها القرى غلبت فضلها على فضل غيرها، ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكون عدما. قلت والذي ذكره احتمالا ذكره القاضي عبد الوهاب فقال لا معنى لقوله تأكل القرى إلا رجوع فضلها عليها وزيادتها على غيرها كذا قال، ودعا والحص مردودة لما مضى. ثم قال ابن المنير وقد سميت مكة أم القرى، قال والمذكور للمدينة أبلغ منه، لأن الأمومة لا تنمحي إلا إذا وجدت يعني ما هي له أم، لكن يكون حق الأم أظهر وفضلها أكثر. طبعا المدينة لها شرف ولا فضل، ومكة لها شرف ولا فضل، ولكن يعني مكة يعني أفضل، لأن الصلاة في مسجد مكة بمئة ألف وفي المدينة بألف بألف صلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني هاجر قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، يعني بل أشد، لكن من حيث الفضل فمكة يعني أفضل. قوله يقولون يثرب وهي المدينة أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب واسمها الذي يليق بها المدينة، وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب، وقالوا ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين. وروى أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة. وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال المدينة يثرب، ولهذا قال عيسى بن دينار من الملكية من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة. قال وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وذكر أبو إسحاق الزجاج في مختصره وأبو عبيد البكري في معجم مستعجم أنها سميت يثرب باسم يثرب ابن قانية ابن مهلة ابن مهايل ابن عيل ابن عيص ابن إرم ابن سام ابن نوح، لأنه أول من سكنها من العرب، ونزل أخوه خيبور خيبر فسميت به، وسقط بعض الأسماء من كلام بكري. قول تنفي الناس، قال عياض، وكأن هذا مختص بزمنه، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام يعني معه بها إلا من ثبت إيمانه. وطبعا القول أن هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى دليل، فهي تنفي الخبث، يعني هذه طبيعتها، والإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال نووي ليس هذا بظاهر، لأنه عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذا والله أعلم زمن الدجال انتهى. ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين، وهذا ظاهر اللفظ، والعدول عن الظاهر يحتاج إلى دليل. وكان الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم كذلك للسبب المذكور، ويعيد خصر العربي لأتي بعد أبواب، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث معللا في خروج العربي وسؤاله الإقامة عن البيعة، ثم يكون ذلك أيضا في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها، فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه. يعني هم الشرار يخرجون من المدينة يذهبون للدجال، لكن الدجال يمنع من دخول المدينة تحرسها الملائكة كما سيأتي بعد أبواب أيضا. وأما ما بين ذلك فلا. قول كما ينفي الكير بكسر الكاف وسكون التحتانية، وفي لغة أخرى كور بضم الكاف، والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه، لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير حانوت الحداد والصائغ اللي هو الذي يصنع الذهب يعني. وقال ابن التين وقيل الكير هو الزق والحنوت هو الكور. وقال صاحب المحكم الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد، ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد له إلى أبي مودود قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كير حداد في السوق فضربه برجله حتى هدمه. والخبث أي وسخه، وسخ الحديد الذي تخرجه النار، والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده. ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها. واستدل بهذا الحديث عن المدينة أفضل البلاد، قال المؤلف لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها في من القرى في الإسلام، يعني من حيث النية كانت دار إسلام قبل مكة وخرجت الفتوحات الإسلامية من المدينة، ولكن طبعا الشرف لا يكون بذلك، يعني الله جل يشرف يعني ما يشاء بما يشاء، فالذي ورد في مكة يعني أنها أفضل من من المدينة. يقول فصار الجميع في صحائف أهلها ولأنها تنفي الخبث. وأجيب عن أول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين، وعن الثاني بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يقول المنافق خبيث بلا شك، وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة، يعني من قلنا تنفي خبثا لأن هؤلاء من أفضل الصحابة ومن أفضل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن خرجوا من أجل تعليم الناس ومن أجل قيادة الناس ومن أجل الفتوحات الإسلامية. يقول وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح وابن مسعود وطائفة، ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون، وهم من أطيب الخلق. فدل على أن مراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس، وقت دون وقت. قال ابن حزم لو فتحت بلد من بلد فثبت بذلك الفضل الأولى لازم أن تكون البصرة أفضل من خراسان وسجستان وغيرهما مما فتح من جهة البصرة وليس كذلك، وسيأتي مزيدا لهذا في كتاب الاعتصام في الجزء الأخير تقريبا من كتاب فتح الباري. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.